بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرض الله عز وجل علينا الصيام، ومنعنا سبحانه وتعالى من الطعام والشراب والمفطرات في نهار رمضان، منعنا سبحانه مما أحله لنا في غير نهار رمضان، من أجل أن نخرج بتقوى الله عز وجل، من أجل أن نخرج بنفوس جديدة وقلوب جديدة، قلوب طاهرة نقية صافية، ونفوس زكية تربت على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، تربت على العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لنخرج بنفوس جديدة وقلوب جديدة تربت على الطاعة وتربت على الإيمان. روي في الأثر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين، حتى تولدوا مرتين. المرة الأولى يوم خروج الإنسان من بطن أمه، والولادة الثانية ولادة القلب في طاعة الله عز وجل، ولادة القلب في عبودية الله سبحانه، في الالتزام بشرعه والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. تولد القلوب من جديد في طاعة الله عز وجل وفي عبوديته سبحانه. فهل خرجنا من رمضان بنفوس جديدة وقلوب جديدة، قلوب خاشعة ضارعة متضرعة مستسلمة لأمر الله عز وجل؟ هل خرجنا من رمضان بقلوب استسلمت لله عز وجل وخشعت وخضعت لله سبحانه وتعالى؟ هل خرجنا بتقوى الله عز وجل أم لم نخرج بها؟ قال طلق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه وقاية تقيك منه، وهو فعل ما أمرك الله عز وجل به ورسوله، والانتهاء عما نهاك الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الله عز وجل خوفا يدفعك إلى طاعته وترك معصيته، والعمل بالتنزيل كتابا وسنة، والاستعداد ليوم القيامة، والاستعداد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، أن يقنع الإنسان ويرضى بما آتاه الله عز وجل له وبما قدره الله سبحانه وتعالى له. وقيل: ألا يراك حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. كان رمضان فرصة للتغيير، لتغيير النفوس إلى ما يحب الله عز وجل ويرضاه. فإذا أردنا أن يغير الله عز وجل حالنا إلى ما نحب، فلنغير أنفسنا إلى ما يحب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل تغيرت نفوسنا إلى ما يحب الله تبارك وتعالى؟ هل وقف كل واحد منا مع نفسه فحاسبها؟ هل خرج بطاعة الله؟ هل خرج بتقواه؟ هل خرج بالقلب الطيب النقي الطاهر والنفس الزكية؟ هل خرجنا بهذه النفوس؟ يحاسب كل واحد منا نفسه. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. هل حاسبنا أنفسنا لنرى ماذا خرجنا من رمضان، أم أننا تعرضنا لدعوة جبريل عليه الصلاة والسلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له؟ رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. ذل وأهين من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: شقي من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. هل حاسبنا أنفسنا عما مضى من حياتنا؟ ليس عن رمضان فقط، وليس عن الشهر الماضي فقط، وإنما عما مضى من أعمارنا، عما مضى من أوقاتنا، عما مضى من حياتنا، لنأخذ العبرة والعظة مما مضى ونخطط لمستقبل آت. فإن العبد عما قليل سيرتحل عن هذه الدنيا إلى لقاء الله تبارك وتعالى، سيرتحل عما قليل عن هذه الدار إلى دار يحاسب فيها على ما قدم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل تغيرت نفوسنا وتغيرت قلوبنا إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ فإن إذا أحببنا أن يغير الله عز وجل حالنا إلى ما نحب، فلنغير أنفسنا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنهم آمنوا واتقوا، لو أنهم وحدوا الله عز وجل وأطاعوه وأتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه، لجاءهم الخير وجاءتهم البركات من أعلى ومن أسفل، لجاءهم الخير والرزق والفضل من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. كما قال تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأنزل الله عز وجل الخيرات، لنزلت الخيرات من السماء ونبعت من الأرض بتقواهم لله تبارك وتعالى. إن أعظم أسباب انتصار الأمة على أعدائها هو مدى عبوديتها لله تبارك وتعالى. فعلى قدر عبوديتها وطاعتها لله عز وجل، على قدر استمساكها بدينها واستمساكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يكون قرب النصر أو بعده. الأمة تنتصر بمدى عبوديتها لله عز وجل. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ففي هذه الآيات وفي غيرها يضع الله عز وجل شروط النصر من الإيمان والعمل الصالح والطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى. رمضان كان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ربح من أطاع الله، ربح من صلى وصام وقام وتصدق وأطاع ربه تبارك وتعالى، وخاب وخسر من لم يكن كذلك. كذلك الدنيا، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. ربح من زكى نفسه وطهرها وعبدها لله تبارك وتعالى. ربح من فعل الطاعات وترك المنكرات وترك المحرمات. ربح من زكى نفسه وعبدها وطوعها وأخضعها لربها تبارك وتعالى. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بالطاعات والقربات، من زكى نفسه بترك المحرمات والمكروهات. قد أفلح من زكى نفسه بما يقربه إلى الله عز وجل، من زكى نفسه بترك كل ما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مضى رمضان وانتهى وانقضى، وكما مضى وانقضى سيمضي وينقضي عمر الإنسان، سيمضي وينقضي وينتهي عمر الإنسان. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك. قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبادر يا عبد الله، بادر قبل أن تبادر، بادر بالعمل الصالح والطاعة والقربة إلى الله عز وجل قبل أن يبادرك الموت، قبل أن يبادرك الموت. بادر بالعمل الصالح قبل أن ينقضي العمر وينتهي الأجل ويندم الإنسان حينما لا ينفع الندم. مضى رمضان وانقضى، أيام تمر وسنون تمضي، وشتان بين رمضان وآخر، بين عام وآخر، بل بين يوم وآخر، كما قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول والحياة غير. قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، يسعد ويشقي، يفقر ويغني، يعز ويذل، يعز أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين، يقيم دولا ويضع دولا أخرى. كل يوم هو في شأن، لكل دور إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يبقى على حال له شان. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا دنت أو دنت، وإذا أينعت نعت. الدنيا لا يغتر بها إلا الغرور، فلا تغرنك الدنيا ولا تركن إليها ولكن كن منها على الدوام على حذر، وخذ منها زادا إلى الله تبارك وتعالى. فالدنيا معبر إلى الآخرة، ليست دار مقر، وإنما هي دار عما قليل يرتحل الإنسان عنها، ويحاسب على ما فعل فيها وعلى ما قدم فيها. فلا تغر الدنيا أحدا منا، فلا يغتر بها ولا يركن إليها، وإنما يبادر فيها إلى الأعمال الصالحة. أيام تمضي وسنون تمر، أيام تمضي ازدادت فيها الأمة فرقة واختلافا، الاختلاف الواقع في الأمة. نسينا حقوق بعضنا وحقوق إخواننا، وكان الهجوم من بعضنا على بعض. أيام تمضي ازدادت فيها فرقة الأمة، وازدادت فيها الخلافات فيها. نزغ الشيطان بين المسلمين، وهذا حال وطبيعة أيام الفتن. تذهب بالعقول وتذهب بالألباب وتذهب بالقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة القائم فيها خير من القاعد، القاعد فيها خير من القائم، ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فتن تعصف بالأمة، فتن جعلت الأمة تزداد فرقة. هل يعني أن أختلف أنا وأنت في مسألة أو قضية أن يكفر بعضنا بعضا، أو أن يفسق بعضنا بعضا، أو أن يخون بعضنا بعضا؟ هل إذا اختلفنا في مسألة أو في قضية، هل إذا اختلف اجتهادي واجتهادك في مسألة، هل يعني ذلك أن نتخاصم وأن نتعارك وأن نتقاتل وأن نتنابذ بالألقاب؟ لا. قال يونس الصدفي رحمه الله تعالى: ما رأيت أعقل من الشافعي حينما أخذ الشافعي بيد تلميذه يونس فقال: ألا يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ بلى يستقيم أن نظل إخوانا وإن اختلفنا في مسألة. لم يتأدب الكثير بأدب الخلاف، بل لم يعرف الكثير أدب الخلاف. الفتنة عباد الله إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت وانكشفت عرفها الناس جميعا. فالتفوا عباد الله حول علمائكم وحول مشايخكم، فإن ذلك من سبل النجاة. وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. مضى رمضان وانقضى رمضان، استقمنا فيه على طاعة الله عز وجل، استقام الكثير على طاعة الله عز وجل، كان أحرص ما يكون على طاعة الله سبحانه، أحرص ما يكون على ترك الذنوب وعلى ترك الحرام، أحرص ما يكون على صيامه. ولا بد أن تستمر هذه الاستقامة، ولا بد أن يستديم الإنسان على طاعة الله عز وجل وعلى عبوديته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا على طاعة الله، فليس العبد عبدا موسميا، وليس المؤمن يعبد رمضان، وإنما يعبد الله عز وجل وحده. حاله أنه عبد لله عز وجل، لا يدع شيئا من أمر العبودية إلا وأتى به. حاله كحال موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فالمؤمن مسارع مبادر مجتهد في طاعة الله عز وجل على الدوام طوال حياته، لأنه لا يعلم متى ينقضي الأجل ومتى ينتهي العمر، وإنما يبادر إلى الله سبحانه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كان ختام رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. بعد شهر من أنواع العبادات والطاعات يختم هذا الشهر بزكاة الفطر، فهنيئا لمن ختم له بعمل صالح، فهنيئا لمن ختم عمره بعمل صالح، فهنيئا لمن ختمت حياته بعمل صالح. ويموت العبد على ما عاش عليه غالبا، يموت العبد على ما تعلق قلبه به. فإذا تعلق قلبه بالطاعة فبرحمة الله عز وجل يميته على الطاعة، وإذا تعلق قلبه بالمعصية كانت الخاتمة السوء والعياذ بالله. كانت خاتمة رمضان زكاة الفطر طوبى لمن ختم له بعمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهنيئا لمن عاش على الطاعة وختم الله عز وجل له بالطاعة. في أواخر ساعات وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لينظر حال أمته، فوجد أمته مجتمعة مؤتلفة مصطفة خلف إمامها عابدة طائعة لله عز وجل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن على أمته، ثم بعد ذلك رحل إلى الرفيق الأعلى. فهل يا ترى وهب وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، وكشف السترة عن الحجرة ورآنا، هل يسره صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه من الفرقة والاختلاف؟ هل يسره صلى الله عليه وسلم حال الأمة الآن؟ ترى لو كان بيننا فكشف السترة ليرانا، هل ترانا نسره صلى الله عليه وسلم؟ ترى الله، هل نفرح ونسر به نحن عليه الصلاة والسلام، أم يأخذنا الحياء ويأخذنا الخجل لما فرطنا من سنته صلى الله عليه وسلم؟ هل يأخذنا الحياء والخجل منه صلى الله عليه وسلم لما في أنفسنا وفي بيوتنا من مخالفات، ومن مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم ولشرعه صلى الله عليه وسلم ولمنهجه الذي جاء به؟ هل ترانا نفرح به ونسر به، أم يأخذنا الحياء والخجل؟ فيا عباد الله، عودوا إلى هدي نبيكم، عودوا إلى هدي نبيكم، عودوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بدينكم، تمسكوا بدينكم، عضوا عليه بالنواجذ، أقبلوا على الله عز وجل كما كنا في رمضان، بل وأكثر من ذلك بكثير. إننا أخذنا زادا إلى الله عز وجل في رمضان، فلنقبل على الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واحذروا عباد الله، احذروا الكسل والفتور بعد رمضان، واحذروا أن تضيع الحسنات وتضيع القربات التي عملتموها في رمضان. احذروا عباد الله، إذا كان العبد قد أنعم الله عز وجل عليه بالطاعة، فعليه أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه بمزيد الإقبال ومزيد الطاعة ومزيد العبودية. فاللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفنا، ووحد كلمتنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.